الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عبد الله عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين أنت يا أخي؟ لقد افتقدناك كثيرا في الفترة الماضية. لماذا اعتزلتنا واعتزلت صحبتنا؟ قل لي بربك لماذا؟ هناك الكثير من الأعمال الدعوية التي كنا في أمس الحاجة إليك لتقوم بها. يا أخي أنا لست أهلا لهذه الأعمال، يا أخي أنا لست أهلا لهذه الأعمال، ثم إن الفتن كثيرة، ماذا نستطيع أن نفعل أمامها؟ أنا أبتعد وأنأى بنفسي عن هذه الفتن وأفر بديني لكي أنجو. نعم أفر بديني. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر. يفر بدينه من الفتن. فصاحبنا المريض هذا يحتج ولا يعدم صاحب باطل من حجة ولو كانت أوهام بيت العنكبوت. أي مرض هذا؟ الإيدز الحركي الخلقي العقدي النفسي، ألا وهو إيدز الهزيمة النفسية. أهو مرض خطير؟ داء فتاك ومرض عضال، إذا أصيبت به الشعوب والأمم والأفراد والمجتمعات وقعت في حمأة الارتكاس والانتكاس والردة والانحراف والعياذ بالله تعالى. وما أعراض صاحب هذا المرض؟ صاحب هذا الداء قد رأى نفسه منهزمة، ذليلة، هينة، حقيرة، قليلة. الهزيمة أمام القعود والفتور عن عمل دين، الاستسلام والخضوع والانقياد الهزيمة للأهواء، الخوف والانقياد للباطل، لكل أوامر تجده معتزلا للصحبة الصالحة. الهزيمة النفسية وللمجتمع المسلم التهرب من المسؤوليات الخطيرة. الهزيمة النفسية فإذا كلف بخطبة أو محاضرة الهزيمة أو النفسية. عمل ما أو نصرة للمسلمين أو عمل خير. صدى التقوى بالرياض تقدم الهزيمة النفسية. كيف نهزم ونحن المسلمون وأعداؤنا الكافرون؟ ألا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. واليوم أيها الإخوة حال المسلمين أنهم يطلبون السلم، بينما اليهود لا يريدون السلم، يريدون الأرض، يريدون العقيدة. وصرنا على العكس، نحن نريد أن تدور عجلة السلام. هزيمة هزيمة هزيمة هزيمة هزيمة هزيمة هزيمة هزيمة هزيمة هزيمة هزيمة. الهزيمة النفسية، محاضرة للشيخ عمار بن ناشر العريقي. هزيمة هزيمة هزيمة هزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد الصادق الأمين وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تعالى ويرضى. ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد: وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد سبحانه وتعالى. ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله سيدي ولد آدم الشافع المشفع في المحشر الماحي والعاقب محمد المحمود صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، في هذه الليلة المباركة وبين هذه الوجوه الطيبة المباركة أيضا، نجلس مع إخوان وأحبة نتدارس أمورنا سائلين الله تعالى التوفيق والسداد والإخلاص. وأستميحكم عذرا أن أتقدم بين يدي مشايخ أفاضل لألقي على مسامعكم هذه الكلمات، نسأل الله للجميع الإخلاص والقبول والتوفيق. بين يدينا أيها الإخوة الأحبة موضوع مهم جدا، هو موضوع الهزيمة النفسية. الهزيمة النفسية داء فتاك ومرض عضال، إذا أصيبت به الشعوب والأمم والأفراد والمجتمعات وقعت في حمأة الارتكاس والانتكاس والردة والانحراف والعياذ بالله تعالى. لنا أيها الإخوة الأحبة أن نتخيل شاباً فتاً جدعاً قوياً بديناً ضخماً مستجمعاً للقوى، أو قل مستجمعاً للكمال، أعني الكمال البشرية، والكمال البشري كما تعلمون محدود نسبي، إذ الكمال المطلق لله رب العالمين سبحانه وتعالى. لنا أن نتخيل هذا الشاب الجذع القادر القوي، قوة وقدرة نسبيتين محدودتين، وقع فيه فيروس، إن شئت قلت هو فيروس الإيدز. كيف يكون حاله أيها الإخوة الأحبة؟ لا شك أنه بعد أن كانت ترهبه الأعداء وتخاف صورته وجولته وقوته وقدرته، إنه لا شك حينئذ يتناهشه الخصوم الأعداء من كل مكان. والله أيها الإخوة، إن الجماعات والأفراد والأمم والشعوب والمجتمعات إذا أصيبت بهذا الإيدز، إن شئت قلت الإيدز الحركي الخلقي العقدي النفسي، ألا وهو إيدز الهزيمة النفسية، أنك تجد الشاب حينئذ مآله وعاقبته والعياذ بالله إلى الانحراف، والجماعة إلى تفكك وتفتت، والأمم إلى سقوط إلى آخره. الهزيمة النفسية أيها الإخوة، كما هو معلوم من خلال الاسم، أن المصاب بهذا الداء العضال قد انهزمت نفسه، فلا حاجة حينئذ إلى أن يسعى الأعداء إلى إلحاق الهزيمة به. ومن هزم نفسه بنفسه فلا شك أنه أكبر المنهزمين. واليوم أيها الإخوة، حال الشعوب العربية والمسلمة للأسف قد أصيبت بهذا الفيروس، أو قل هذا الإيدز في الغالب الأعم الكثير، ولا تخلو الأمة بحمد الله تعالى من وجود غرباء فطوبى لهم، وهم النزاع من القبائل وأناس خير قليلين بين أناس شر كثيرين، كما عبر المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح. الهزيمة النفسية، كاد بعض المسلمين في غزوة أحد أن يصابوا بهذا المرض لولا أن تداركتهم رحمة الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله الآيات عقب هزيمة المسلمين في أحد. نعم، هزيمة المسلمين، قال تعالى: حتى إذا فشلتم. يوم أن أصيب المسلمين، أصيب المسلمون في أحد بقتل 70 منهم، لفهم الحزن، فتساءلوا: كيف نهزم ونحن المسلمون وأعداؤنا الكافرون وقيادتنا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نهزم؟ فقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي أصبتم أعداءكم مثليها ضعفيها في بدر حيث قتلتم 70 وأسرتم 70، قلتم أن هذا، كيف وأن الاستبعاد، قلتم كيف هذا تستبعدون؟ الجواب: قل هو من عند أنفسكم. إذن المرض في النفس، والنفس إذا مرضت فأقرب ما يكون الداء إليها فيها. قل هو من عند أنفسكم. وعبر الله عن هذه الآيات أو عن هذه الحالة وهذه الغزوة في موضع آخر، قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده، كان وعدهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بالانتصار، والله صدقهم فحقق لهم الوعد في أول الأمر يوم أن تمسكوا بطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إذ تحسونهم بإذنه، والحس أي إذ تعملون فيهم تقتيلا في أول المعركة كما نعلم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، من نصر وغنيمة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فلا شك أن إذا تأمل الآيات وجدنا أن الداء في التنازع والفشل وحب الدنيا. منكم من يريد الدنيا أيها الإخوة. وفي نفس السورة في سورة آل عمران عالج الله هذا الداء فقال سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ثم راح تعالى يحذر المسلمين من الإصابة بمرض الهزيمة النفسية، يقول لهم تعالى: إن هزمتم في المعركة فلا ينبغي لكم أن تهزموا في القيم والمبادئ. فالهزيمة في المعركة أمرها سهل، تدولون ويدال عليكم، تكون لكم الغلبة وقد تكون عليكم. هذه سنة الله. قد خلت من قبلكم سنن، أي قد جرى لكم أو عليكم ما جرى للأمم السابقة من قبلكم من أتباع الأنبياء، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وماذا كانت عاقبة المكذبين؟ صارت عاقبة المكذبين إلى هزيمة، فكانت الدائرة عليهم والعاقبة للمتقين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ثم قال تعالى وهو محل الشاهد: ولا تهنوا، أي ولا تضعفوا، لا تضعفوا أنفسكم أبدا وإن هزمتم في موضع مواضع أو موقع مواقع. ولا تهنوا ولا تحزنوا، والحزن يكون على ما فات كما أن الخوف على المستقبل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والواو عند أهل النحو واو الحال، والجملة أنتم الأعلون من المبتدأ والخبر في محل نصب على الحال، فيكون المعنى كيف تهنون أو تحزنون والحال أنكم أنتم الأعلون، أي لكم العلو، لكم القيادة، لكم الغلبة، لكم الظهور. فمن علم هذه العقيدة وهذا الأمر هل يجوز له أن يصاب بالانهزام النفسي أو الهزيمة النفسية؟ لا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، شرط إن كنتم مؤمنين، أي حقا مؤمنين موحدين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح، والقرح هو الجرح وزنا ومعنى، فقد مس القوم قرح مثله. ثم بين تعالى حكمة وسر هذه الهزيمة فقال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. كيف تعترضون؟ الله تعالى أراد أن يصطفي منكم شهداء، وكونهم عند الله شهداء خير من أن يكونوا عندكم أحياء. ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. والحكمة الرابعة: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فلا يتم تمحيص المؤمنين إلا بوجود الكافرين، فإذا محص المؤمنون فنجحوا في التمحيص والامتحان عندئذ يمحق الله الكافرين. الآيات. إذن أيها الإخوة الأحبة، ما معنى الهزيمة النفسية؟ الهزيمة النفسية باختصار مستجمعة لثلاثة شروط أو لثلاثة أوصاف. الوصف الأول أن صاحب هذا الداء قد رأى نفسه منهزمة، ذليلة، هينة، حقيرة، قليلة أمام أعدائها. والأعداء أربعة: إني بليت بأربع لم يخلقوا إلا لقصد شقاوتي وعنائي، الشيطان والنفس والدنيا والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. صاحب الهزيمة النفسية يحتقر نفسه أمام الشيطان، أمام النفس، هو النفس، أمام العدو من يهود ونصارى وكافرين وعلمانيين وأهل البدع من صوفية ورافضة إلى، وأمام أيضا الدنيا بزخرفها وزينتها وفتنتها. والوصف الثالث أنك تجده لا يرى نفسه أهلا لأي عمل بر أو خير أو معروف ولو قل ويسر. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله العافية والسلامة. مظاهر الهزيمة النفسية: أولا، وكلنا أيها الإخوة يتفقد نفسه ويفتش عن حاله، فمن وجد نفسه كذلك فليتق الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وعليه أن يراجع حساباته ويراجع أيضا مواقفه ويبدأ في الحال بالتصحيح منذ الآن، ومن وجد نفسه غير على غير ذلك فليحمد الله سبحانه وتعالى على العافية، إذ والله تعالى العافية من هذا الداء نعمة، وأي نعمة. من مظاهر المنهزم نفسيا أولا القعود والفتور عن عمل لدين الله، تجده لا ينشط للعمل لدين الله بحجة أنه لا عاد ينفع التغيير ولا النكير ولا النفير. والمظهر الثاني الاستسلام والخضوع والانقياد للأهواء والشبهات، المنهزم نفسيا سريع التأثر، بل قل كامل الانقياد للأهواء، أهواء الذين ظلموا أنفسهم، أهواء أهل الأهواء وللشبهات، لأنه خلى من الروح التي تجعله حيا. فهذا الشاب الفتى القوي الضخم الذي يرهبه الأعداء إذا قبض الله روحه صار جثة لا معنى لها، يقدر عليها أعداؤه وكل أعدائه. فمن المظاهر أيضا الاستسلام والانقياد للأهواء والشبهات. المظهر الثالث الخوف والانقياد للباطل، لكل أوامري وأفعالي وأفكار الباطل، لأنه منهزم نفسيا ما عادت عنده عزة وثقة وطمأنينة بالله ومنهج الله سبحانه وتعالى. والمظهر الرابع تجده معتزلا للصحبة الصالحة وللمجتمع المسلم والبيئة الخيرة، وإذا سألته لما تعتزل العمل والصحبة الطيبة العمل الإسلام، فربما استدل بما رواه الإمام البخاري والإمام أحمد من حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، بتقديم الخبر على الاسم، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، فصاحبنا المريض هذا يحتج ولا يعدم صاحب باطل من حجة ولو كانت أوهام بيت العنكبوت. فيقول قال عليه الصلاة والسلام، الحديث في البخاري عن أبي سعيد وفي مسند أحمد: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن فيعتزل الصحبة. ولكن هل يعتزل بدينه أو يعتزل عن دينه؟ هذا محل استفهام، والجواب كما تعلمون واضح. ومن مظاهر أيضا الهزيمة النفسية التهرب من المسؤوليات والتكاليف، فإذا كلف بخطبة أو محاضرة أو عمل ما أو نصرة للمسلمين أو عمل خير أو بر أو معروف مهما اختلف لونه أو نوعه، تجده يتعلل ويبرر ويسوّر ويقول أحياناً: أنا لست أهلاً، أنا أصغر من في الدار، أنا لا أصلح لأي عمل، أنا ضعيف، أنا عاجز، أنا غير قادر، إلى آخره، يتهرب من المسؤوليات والتكاليف. وأحياناً بحجة أن الأعداء أقوياء ولهم التمكين ولهم الغلبة ولهم النفوذ والسلطان والمال والجاه، ونحن ليس بأيدينا شيء، إلى آخر هذه التعللات والتبريرات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ما حكم الهزيمة النفسية؟ إذا وجدت شخصاً أو جماعة أو فرداً أو مصاب بهذه الهزيمة، ما حكمه من الأحكام التكليفية؟ لا شك أن الحكم هو الحرمة، أي صاحبه واقع في حرام، في أمر محرم. لماذا؟ ذلك من وجهين أيها الإخوة. الوجه الأول لمخالفته النصوص الآمرة، لماذا؟ بالاعتزاز بهذا الدين، والمعلمة للمؤمنين حقارة ذلة الكافرين مهما بلغوا من السلطان والجاه والحضارة والتقنية. والوجه الآخر إن الهزيمة النفسية وسيلة لحرام، والقاعدة أن وسائل الأمور كالمقاصد والغايات، فالوسيلة لها أحكام الغايات، والمنهزم نفسيا قد حمل وسيلة هي غاية إلى تعطيل الشريعة وتمكن الكافرين وإلى وقوعه في الردة والسقوط والانحراف والعياذ بالله تعالى. والنصوص التي تدل على حرمة الهزيمة النفسية كثيرة، منها نصوص تأمر المسلمين بعدم الشعور بالهوان والضعف والقلة، ومنها نصوص تأمر المسلمين بعدم الخوف والخشية من الأعداء، وأن يجعلوا الخوف والخشية لله رب العالمين سبحانه وتعالى، ومنها نصوص تبين أن العزة للمؤمنين. من ذلك أيها الإخوة الأحبة الآية التي تصدرت المحاضرة، وهي قول الله سبحانه للمسلمين في أحد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومنها قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي في طلبهم، لا تهنوا، اضربوهم اغزوهم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، أي ترجون من الله من ثواب وجزاء عنده ما لا يرجون، فقد تفوقتم وتميزتم عليهم. ومنها قوله سبحانه وتعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. نعم، يقول سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. واليوم أيها الإخوة حال المسلمين أنهم يطلبون السلم، بينما اليهود لا يريدون السلم، يريدون الأرض، يريدون العقيدة. وصرنا على العكس، نحن نريد أن تدور عجلة السلام، بينما هم يوقفون عن الحركة ويغتصبون الأراضي ويعملون في المسلمين السجن والطرد والتقتيل كما تلاحظون في فلسطين وغير فلسطين. ومن النصوص الناهية عن خشية أعداء الله قوله تعالى: إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم، وقوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. والحقيقة كل ثمن يقدمه الإنسان في مقابل دينه ومبدأه وعقيدته وقيمه فهو ثمن ولو كثر والله قليل. الدنيا كلها والله قليلة إذا قدم الإنسان في سبيل دينه. ومنها قوله تعالى مادحا المبلغين رسالات الله ودعوته من العلماء والأنبياء: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ومنها قوله تعالى مادحا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، اسمعوا إلى هذه الآيات ثم أحسن الآيات. قال سبحانه في وصف الصحابة: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح من جرح وتقتيل للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، هذا محل الشاهد، يخوف أولياءه قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، كقوله: فلا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومن الآيات الآمرة بالعزة قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ووبخ الله وعنف وعاتب المنافقين حيث يطلبون العزة ويستجدونها ويمدون أيدي الذل للكافرين. قال تعالى: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، كما سمعتم في الآية. إذن هذه الآيات القرآنية مصرحة بأن العزة والقوة والغلبة والظهور لمن؟ للمؤمنين فقط. وأن الذلة والصغارة والحقارة والمهانة لأعداء الله الكافرين، ولو ظهروا لنا في السطح والظاهر أنهم على تمكين وقوة. والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى القرآني، ففي الصحيحين في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي، من استغراق الكمال، أي البالغ في القوة كمالها. ومرة ثانية نقول: الكمال البشري النسبي المحدود، إذ الكمال المطلق لله سبحانه. المؤمن القوي، القوي في علمه، في عمله، في عبادته، في دعوته، في نفسيته إلى آخره، كل ما من شأنه أن يقوي المسلم. المؤمن القوي خير، أي أخير، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، واستمع إلى محل الشاهد، واستعن بالله ولا تعجز. لا تعجز، نفي الهزيمة النفسية. فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله، أو قل: قدر الله، وهو اللفظ الأصح، وما شاء فعل. وفي سنن ابن ماجه ومسند أحمد عن أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يجد لله أمرا له عليه فيه مقال، ثم لا يقول فيه شيئا. أي يجب عليه أن يتكلم، أن ينصح، أن ينكر، أن يغير، ثم لا يقول شيئا. فيقول الله له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في، أي لأجلي، كذا وكذا؟ فيقول: يا رب، خشية الناس. فيقول الله تعالى له: فإياي كنت أحق أن تخشى إياي. فهذا الحديث ينعينا وينعي علينا أيها الإخوة أننا كثيرا ما نسكت عن النكير وعن التغيير وعن النصيحة وعن الدعوة، لأجل أننا نخاف الناس بألوانهم ووظائفهم ومناصبهم إلى آخره. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وهي الرواية الأصح بضم الكاف على أنها خبر، أي فهو أشدهم هلاكا. وفي لفظ: فهو أهلكهم، أي حين يقول هلك الناس تكبرا وإعجابا واحتقارا للأمة المسلمة، فهو الذي أهلكهم بمقالته وعجبه هذا. وعلى اللفظ الأصح لأنه تؤيده ألفاظ أخرى: فهو أهلكهم، أي أشدهم هلاكا، حيث وقع في مرض الإعجاب بالنفس، وحيث ضعفت ثقته وطمأنينته بالشباب المسلم والدعاة والعلماء، وما في الأمة من خير لا زالت عليه رغم التعاسة التي تعيشها أحيانا أو قل كثيرا. أيها الإخوة الأحبة، إذا كان استصغار النفس واحتقارها وترك العمل والدعوة من مظاهر الهزيمة النفسية، وهو أمر مذموم قبيح، فإن العكس على العكس، إذ ربما كان الثناء على النفس والتصدي للأعمال وطلب الولاية ربما كان أحياناً أمراً محموداً ممدوحاً، ولكن بشروطه. ولعل الشروط، والله تعالى أعلم كما سيأتي من كلام العلماء، لعلها خمسة. من ذلك أيها الإخوة، لنا أسوة حسنة في نبيين من أنبياء الله، أعني يوسف ومحمداً صلى الله عليهما وعلى الأنبياء وسلم. ومن الصحابة عثمان وعائشة وابن مسعود رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. أما يوسف عليه السلام، فلما قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي ممكن مؤتمن، سارع يوسف عليه السلام حيث لم تعرف الهزيمة النفسية إلى قلبه طريقاً أو سبيلاً أبداً. قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين، حيث وثق بعفته وعلمه وصلاحه وديانته، أثبت هذا واقعاً وعملاً، حقق وصدق. فقال يوسف عليه السلام على الفور: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فقوله صلى الله عليه وسلم اجعلني على خزائن الأرض ورب للولاية، وقوله إني حفيظ عليم ثناء على النفس، فجاز طلب الولاية والثناء على النفس كما قرر ذلك من الأئمة المفسرون، منهم الحافظ ابن كثير، وأيضا الألوسي في روح المعاني، وأيضا ابن عطية في المحرر الوجيز. نستمع إلى أقوالهم نقرأها نصا. قال الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز، وهو من خير التفاسير، قال عند هذه الآية في سورة يوسف: وطلب يوسف للعمل إنما هو حسبة منه عليه السلام برغبته في أن يقع العدل، ثم قال بعدها بكلمات: فجائز للفاضل أن يعمل ويطلب العمل إذا رأى ألا عوض عنه، وجائز أيضا للمرء أن يثني على نفسه بالحق إذا جهل أمره. يمكننا أن نستخرج شروطا من كلام ابن عطية. الشرط الأول قال: إذا رأى ألا عوض عنه، أي ألا بديل، ألا خلف عنه، إذا رأى ألا بديل عنه. الشرط الثاني قال: بالحق، أي أن يكون صادقا، أن يكون صادقا في مدح نفسه. ثم قال: إذا جهل أمره، أي إذا لم يعلم الناس في صفاته وقدرته فربما جاز له، بل قد يجب أن يمدح نفسه ليصل إلى الخير الذي يبتغيه لهم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: وفيه دليل على جواز طلب الولاية إذا كان الطالب ممن يقدر، هذا الشرط الأول، على إقامة العدل وإجراء أحكام الشريعة، وإن كان في يد الجائر أو الكافر، أي يجوز أن يكون مستعملاً والياً أميراً وزيراً بولاية من؟ جائر، أي ظالم أو كافر. والحقيقة أن يوسف عليه السلام كان خازن بيت مال الكافرين، كان وزير المالية، وإن شئت قلت أيضاً وزير التخطيط، لأنه قال: تزرعون 7 سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله، كان يخطط. وأيضاً كان وزيراً لبيت المال، وكان الحاكم إذ ذاك كافراً كما قال المفسرون، بدليل قوله تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في نظامه. وفي دليل على أمر مهم، وهو أن كل نظام فهو دين، فإن كان مستمدا من الشريعة فهو دين الإسلام، وإن كان مستمدا من غير الشريعة فهو دين على غير دين الإسلام، سواء كان بعثيا أو ناصريا أو قوميا أو وطنيا أو وثنيا أو اشتراكيا أو ديمقراطيا إلى آخره. قال: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، فالملك لم يكن على دين سماوي، كان على نظام. ومنه قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، فسمى ما عليه المشركون من اعتقادات باطلة ونظام حياة باطل سماه دينا، مع أنه لم يكن دين سماوي كما هو معلوم. وقال الألوسي: وفيه دليل على جواز مدح الإنسان نفسه بالحق، الشرط الأول. اثنين: إذا جهل أمره، وجواز طلب الولاية إذا كان ممن يقدر، شرط القدرة، على إقامة العدل وأحكام الشريعة، وإن كان في يد الجائر أو الكافر. فاستفاد الألوسي هذه الفائدة في يد الجائر والكافر من؟ من الحافظ ابن كثير، يعني وإن كان تحت ولاية حاكم جائر أو كافر. وعليه فتوى سماحة الشيخ بن باز: أطال الله عمره في طاعته ومتعنا بحياته، قولوا آمين. أفتى رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية محمد هاشم الهدية بجواز أن يكون الداعية وزيراً في دولة علمانية، بشرط أن يرى أو يأنس من نفسه قدرة على التأثير لا التأثر، وعلى التغيير لا التغير، أو كما قال سماحته حفظه الله وأطال عمره في طاعته. قال ثم قال الألوسي: وربما يجب الطلب، بل ربما لا يكون طلب الولاية مستحباً، بل قد يكون متعيناً واجباً. قال: إذا توقف على ولايته إقامة واجب مثلا، والقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا توقف على طلب الولاية أمر واجب، فكانت هذه الوسيلة واجبة، لأنها وسيلة إلى غاية وهدف ومقصد واجب كما هو معلوم. قال: وكان متعينا لذلك، يعني شرطه إذا لم يوجد غيره، كما قال سبق ابن عطية: إذا رأى ألا عوض عنه، إذا هو تعين فقد يجب عليه، أي إذا لم يجد غيره من ينبري ويتصدى لهذه المهمة وهذا المطلب. ثم قال: وما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة، حين قال له عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، أي وكلت إلى نفسك ولم يعنك الله، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله أبو ذر الإمارة قال له: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. وساق الحديث. والحقيقة إن الأصل عدم الثناء على النفس، والأصل عدم طلب الولاية للنصوص، ولكن يجوز الانتقال عن هذا الأصل، بل قد يجب الانتقال عنه كما سمعتم بشروطين، منها يا إخوة: إذا كان هذا لجلب مصلحة ودفع مضرة، وإذا كنت قادرا، وإذا كنت في ثنائك على نفسك صادقا، وإذا تعينت ولا يوجد غيرك، أو خفت من أن يتولى المسؤولية غيرك من المفسدين، وإذا كنت فعلا قادرا على إقامة العجر وإجراء أحكام الشريعة، إلى غيرها من الشروط التي ذكرناها في أثناء كلام العلماء. وتعالوا الآن ننتقل إلى شخصية أخرى، ألا وهي شخصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي غير حديث امتدح عليه الصلاة والسلام نفسه، منها ما في الصحيحين عن أنس قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الثلاثة الرهط الذين سألوا عن عبادته فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها رأوها قليلة، فقال في آخر حديث عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. فامتدح عليه الصلاة والسلام نفسه بحق وصدق كما هو معلوم، فصلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أنس قال عليه الصلاة والسلام: أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فيجوز للمقتدي المتبع أن يأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام فيمتدح نفسه، ولكن بالشروط الآنفة الذكر، وهي شروط مهمة، لأنه لولاها لكان الأصل المنع والعدم كما هو معلوم. أما من الصحابة فهذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففي صحيح البخاري أنه حين حُصر حاصره الثوار الرافضة الخوارج أهل الفتنة، حاصروه في بيته ابتغاء عزله ثم ابتغاء قتله، أشرف عليهم من أعلى الدار وقال: أيها الناس أنشدكم، أي أسألكم بالله، ولا أنشدوا إلا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين يتفهمونه ويصدقونه. ثم قال لهم: أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حفر بئر رومة فله الجنة؟ فقالوا: نعم. قال: فحفرتها؟ قالوا: نعم. قال: أسمعتموه صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز جيش العسرة فله الجنة؟ فجهزته بأحلاسه وأقتابه. قالوا: اللهم نعم. فصدقوه. ومحل الشاهد أنه رضي الله تعالى عنه عن عثمان امتدح نفسه وذكرهم بمناقبه وفضائله جلبا للمصلحة ودفعا للمضرة. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث، قال رحمه الله بالنص: وفيه جواز تحدث الرجل بمناقبه عند الاحتياج إلى ذلك لدفع مضرة أو تحصيل منفعة، وإنما يكره ذلك عند المفاخرة والمكاثرة والعجب. النموذج الرابع عائشة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقد روى الإمام مسلم أن أبا موسى الأشعري استأذنها فأذنت له، ثم قال لها: يا أماه، أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن مسألة وأستحييك. فقالت له: لا تستحي أن تسأل ما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، كما قال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. فقال: نعم. ما يجب الغسل؟ فقالت، وهو محل الشاهد: على الخبير سقطت. فعادت هذه الجملة مثلا يضرب به عند التخصص والخبرة بالأمور، قالت: على الخبير، والخبير هو العالم ببواطن الأمور، وفعلا الذي يجب الغسل أمر لا يعلمه في الغالب إلا من؟ إلا من أدرك خفايا وخبايا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيته. قالت على الخبير سقطت فزكت فهمها وعلمها، ثم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. ومحل الشاهد أنها زكت علمها فقالت على الخبير سقطت. وهذا النموذج الخامس عبد الله بن مسعود فقيه الصحابة فقيه أهل الكوفة، قال عن نفسه بلهجة الواثق المطمئن المتحدث بنعمة الله عليه، وأما بنعمة ربك فحدث، فقال والله ما من آية من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت، وما من سورة من كتاب الله نزلت إلا وأعلم أين نزلت. ثم قال ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطي أي تبلغه الرحال لرحلت إليه. هل بعد هذه التزكية من تزكية؟ يقول لا أحد أعلم مني من الصحابة الحاضرين أعلم منه بكتاب الله تعالى، ولو يعلم فانظروا إلى همته العالية، لو يعلم أحد أعلم منه بكتاب الله بآية أو سورة لرحل إليه. همة عالية لأجل أن يتعلم كلام الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن حجر حديث البخاري، قال الحافظ ابن حجر سبب ورود هذا الحديث أنه قيل لابن مسعود ألا تقرأ بقراءة زيد بن ثابت؟ فقال تأمرونني أن أقرأ بقراءة زيد بن ثابت وقد أخذت عن رسول الله قد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، أو قرأت من في أي من فم رسول الله مثله. ثم ذكر الحديث فزكى علمه وأنه لا أحد أعلم منه بكتاب الله تعالى آيات وسور كما سبق في الحديث. قال الحافظ بن حجر وفي الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة. بقدر الحاجة لماذا يا أخوة؟ لأن الأصل المنع من الثناء على النفس من تزكية النفس، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا. ثم قال ويحمل ما ورد من ذم على من وقع منه ذلك فخرا وإعجابا. ولهذا نكرر أيها الإخوة هذا التنبيه أن الأصل التواضع واحتقار النفس، والأصل عدم طلب الولاية، ولكن بهذه الشروط جاز الخروج عن هذا الأصل بل قد يجب كما استمعنا. أخيرا أيها الإخوة، ما هي بواعث وأسباب الوقوع في هذا المرض الفتاك الهزيمة النفسية؟ الحقيقة البواعث كثيرة نريدها باختصار. الباعث والسبب الأول على الإصابة بهذا المرض عدم التعود على المسؤولية، لأن الواجب على المربين أن يعودوا من تحت أيديهم على ماذا؟ على التعود على المسؤولية منذ الصغر. وأعني بالمربين من آباء ومدرسين وعلماء ودعاة وكل من والله الله تعالى أمر قوم قلوا أو كثروا من استرعاه الله على رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. فيجب على المربين أن يعودوا أولادهم على المسؤولية وعلى من تحت أيديهم من طلبة على المسؤولية منذ الصغر، لأن التشجيع يورث الشجاعة والثقة والقدرة والطمأنينة. ولهذا يقول الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وكما أن الله تعالى يربي المؤمن على العمل فقد ربى خاصة الناس وسيد الناس على تحمل المسؤولية منذ الصغر، أعني نبي الله محمدا عليه الصلاة والسلام، رباه الله تعالى على تحمل الأمانة والمسؤولية منذ الصغر. وكلنا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم في صغره، وما من نبي إلا رعى الغنم، وأيضا اشتغل بالتجارة ومنها تجارة خديجة بنت خويلد في شبابه، ومنها أنه عليه الصلاة والسلام ساعد في تجديد الكعبة، ومنها أنه عليه الصلاة والسلام شارك في حرب الفجار، ومنها أنه عليه الصلاة والسلام شارك في حلف الفضول وهو حلف بين المشركين على رد الأمانات وماذا؟ وعلى أخذ الحقوق من الظالمين. قال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. قالها عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. كل هذا أيها الإخوة تهيئة من الله لنبيه على حمل الأمانة والدعوة والمسؤولية. وكما أن الله تعالى ربى نبيه على ذلك عليه الصلاة والسلام، فقد فعل عليه الصلاة والسلام مثل ذلك، فربى أصحابه على حمل الأمانة منذ الصغر. هذا أسامة بن زيد بن حارثة الحب بن الحب رضي الله تعالى عنه. أسامة بن زيد أيها الإخوة يستشير عليه الصلاة والسلام في مواضع، منها أنه استشاره في حادثة الإفك، فقال: يا رسول الله، زوجك ولا نعلم عنها إلا خيرا. فكان محلا وأهلا للمشورة وهو شاب صغير، إذ قبض عليه الصلاة والسلام ولحق بالرفيق الأعلى وعمره كم؟ 17 سنة، ومع ذلك يستشيره. ولهذا يجب على الدعاة والعلماء والآباء أن يستشيروا أولادهم في الأمر الممكن المقدور عليه، أن يعودهم على ماذا؟ على الثقة، لا يبلدوا مشاعرهم وأحاسيسهم أبدا. وإنما المستبد الدكتاتور الظالم الذي لا يستشير ويخالف أمر الله وأمرهم شورى بينهم. وقال تعالى عن المؤمنين ماذا؟ وأمرهم شورى بينهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وشاورهم في الأمر كما هو معلوم. فكان أكثر الناس استشارة نبينا محمد صلى الله نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وهو من أعلم الصحابة به. في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام بعث أنسا في حاجة، فأرادت أم أيمن أن تعرف هذه الحاجة، فقال لها وهو صغير: هو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يعود على ماذا؟ على تحمل الأمانة، على كتم السر. إذا ما المرء خانته 3 فبعه ولو بكف من رمادي: سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. أمانة، كتم السر. أنس بن مالك بعد ممات النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنجب تلاميذه ثابت بن أسلم البناني، وهو من عباد الصالحين والعلماء العاملين، قال له: يا أنس، ما هو هذا السر؟ يريد ثابت أن الأمر قد انقضى فلا بأس في إظهاره. فقال له: لو كنت مفشيا هذا السر لأفشيته لأمي. سبحان الله، أمانة حتى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الحقيقة أسامة بن زيد ما لنا ننتقل عنه، هل يكفي أنه استشاره عليه الصلاة والسلام في حادث الإفك؟ لا والله لا يكفي، بل قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام كلفه بغزو الروم وحمله الرعية في غزو الروم وعمره 17 سنة. تعالوا يا أخوان الآن نفتش في أنفسنا، نلتفت إلى أنفسنا لفتة. الواحد منا إذا عمره 17، لا عمره 40، هل يصلح لقيادة الجيوش؟ ها يا أخوة، إذا نفرطنا وقصرنا وخنا ولا حول ولا قوة إلا من ندر وقليل ما هم. نسأل الله الثبات والقوة والقدرة للجميع. السبب الثاني من أسباب الهزيمة النفسية انتقاص المربين. إذا كان المربي ينتقص من تحت يده يسبب له الهزيمة والإحباط. ومن هنا نعلم لماذا ينهى الله المؤمنين عن السخرية، فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ويقول عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولا حديث هذا الباب كثيرة، نكتفي. السبب الثالث الخوف من تكرار الإخفاق والفشل. بعض الناس إذا أخفق مرة أو مرتين أو 3 لا يريد أن يعاود الفعل مرة ثانية أو 3 أو 4. والحقيقة من الصبر أن تمارس التجربة، كما قال الشاعر: لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع بالأبواب أن يلجأ. المسلم قد يسقط لكنه لا يبقى على سقوطه، بل سرعان ما يقوم. إذ قاموا فقالوا ربنا، المسلم يقوم ولو سقط في أول مرة بل في ثانية وفي ثالثها لأنه معتز بالله سبحانه وتعالى واثق. ومن أسباب الهزيمة النفسية أيضاً التأثر بالصحبة السيئة المنهزمة نفسياً، ولهذا يقولون في الحكمة الصاحب ساحب. فإذا صاحب المسلم منهزماً نفسياً، يا أخي المسلمون ضعفاء، ما ينفع النصيحة، الناس لا ينفعون، تتكلم تتكلم، كما قال واحد لبعض العلماء: أنتم، قال للعالم وهو يحدث، أنتم أيها العلماء تحدثون منذ 30 سنة، فماذا فعلتم؟ فقال له العالم على الفور: وأنتم تستمعون إلينا منذ 30 سنة، فماذا فعلتم؟ وقال واحد لعالم يحدث في أحكام، قال له: تحدثون في الحيض والنفاس والصلاة والزكاة والناس طلعوا القمر. فقال له العالم على الفور، والعالم عالم، قال له على الفور: صحيح نحن ما طلع القمر، لكن تعلمنا أحكام الله، أما أنت لا طلعت القمر ولا تعلمت أحكام الله ولا أحكام دينه. فالصاحب ساحب، بل قال عليه الصلاة والسلام كان في الترمذي وهو حسن: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ومن الأسباب أيضا عدم الثقة بالله وضعف الإيمان، لأن ضعيف الإيمان غير الواثق بدين الله ومنهج الله تجده منهزما نفسيا، يرى غلبة الأعداء وضعف المسلمين فهو خائر مخذول منهزم، مع أن الله تعالى قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي العلم النافع والعمل الصالح. لماذا؟ ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض، زواها أي ضمها وجمعها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، أي الدنيا كلها. فلا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله أو دخله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، ذلا يذل الله به الكفر وأهله. وقال عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. والنصوص في هذا الباب كثيرة أيها الإخوة. من شك في هذه النصوص، من شك في أن العاقبة للمؤمنين، عليه أن يراجع إيمانه، لأنه خالف قطعيا معلوما من الدين بالضرورة. الغلبة للمؤمنين والعاقبة للمتقين، ولكن المسلمون استبطأوا النصر ولم ينكروا النصر، استبطأوا. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فهم أيقنوا بنصر الله ولكن استعجلوه، متى نصر الله؟ استبطأوه، رأوه بطيئا وطلبوا تعجيله. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لخباب الأرت حين قال له: يا رسول الله، في حديث البخاري: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: قد كان من كان قبلكم. وذكر الحديث ثم قال: ولكنكم قوم تستعجلون. ثم أنزل الله العشر الآيات الأولى من سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الحديث. والسبب السادس النظر إلى الدون وضعف الهمة. بعض الناس ينظر في أمر العلم والدين والخير إلى من هو دونه فيرى نفسه كثيرا، والأصل أن تنظر إلى من هو دونك في أمر الدنيا، ذلك قدير أن لا تزدري نعمة الله عليك كما قال عليه السلام. وأما في أمر خير فاستقل نفسك لأجل أن تنافس وتسارع وتسابق. سارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة، فاستبقوا الخيرات. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وضعف الهمة، بعض الناس همته واطية سافلة، فيكتفي بالعلم القليل والعمل القليل والدعوة اليسيرة ويراها كثيرة غزيرة. والأصل الإنسان يستقل عمله ولو كان كثيرا. ما لنا أيها الإخوة؟ نرى الكفار ولو هزموا المرات والمرات إلا أنهم مع ذلك يحرصون وينفقون ويبذلون، بينما حال كثير من المسلمين على عكس ذلك. هذا امرؤ القيس الشاعر الفاجر حمل لواء الشعراء إلى النار، لما سلب ملك أبيه وكان أبوه ملك بني كندة في اليمن، أكثر من شرب الخمر ليلته فعوتب، فقال اليوم خمر وغدا أمر، ثم أصبح واصطحب رفيقا إلى قيصر إلى ملك الروم ليستعيد ملك أبيه لينصره ملك الروم. فبكى صاحبه من مشقة الطريق ورأى النهر بعيدا، فقال امرؤ القيس شعرا، قال بكى صاحبي لما رأى النهر دوننا وأدرك أننا لاحقون بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. وقال نفسه امرؤ القيس لعشيقته، قال ذريني أنا المال ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل، تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد في إبر النحل. إذن الحقيقة المطالب العالية تحتاج إلى همم عالية. هذا سلمان الفارسي وهو الباحث عن الحقيقة كيف أسلم، كلنا يعلم قصته. وهذا أبو ذر كيف بحث عن الحقيقة كيف أسلم، كلنا يعلم قصته. وهكذا غيرهم كثير كثير. وفي مجال طلب العلم وغيره، كثير من الناس يومهم سافلة، يحضر الدرس والدرسين والشهر والشهرين، ثم تجد العلل والمصوغات والمعاذير ليكون من المخلفين وليقعد مع القاعدين. ما أحراهم بقول الشاعر إذا كان يذيك حر المصيف ويبصر الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لمتى. كثير من الناس يتعلل بالصيف والخريف والشتاء والفقر والغنى والعيال والغربة كل هذه التعللات العليلة والمطروحة والساقطة والميتة لأجل أن ينفر ويهرب من الواجبات. ومن الأسباب أيضا سبب مهم، وهو تمكن حب الدنيا من القلوب. وكلنا أيها الإخوة على ذلك، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وحين نقول حب الدنيا أعني حب الشرف والجاه والمنصب والمال. ومن حب الدنيا أحيانا أن كثيرا من الناس، وهذه نصيحة لنا أجمعين، قد يقع في الشبهات، بل قد يقع في المحرمات ويخون الأمانات، يخون الأمانات فيقصر في واجبه في الشركة والمؤسسة والعمل، وربما استباح الحرام بغير دليل بل بشبه وحجج، حجج تهافت كالزجاج تخالوا حقا وكل كاسر مكسور. حب الدنيا الذي يجعل صاحبه يطلب الأثرة والأنانية لنفسه، لا يراعي حق الأخوة الإيمانية. فإذا كان فقيرا محتاجا، فإذا هو يتذلل وترى البسمة مرتسمة على الشفاه، ضحك السن بسام المحية. فإذا كان مستغنيا، كلا إلا الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إنا إلى ربك الرجعى. الأنانية الأثرة عدم مراعاة الأخوة الإيمانية، فهو لا يزور إخوانه، لا يشاركهم الخير الذي يحملونه، لا يشاركهم حلقات العلم، لا يشاركهم الذكر النصيحة، ويهمل أهله وأولاده من الخير، فيكتفي بقضاء وطره وشهوته مع زوجته لا غير. ما له لا يعلم أهله، ما له لا ينصح، ما له لا يربي أولاده، ما له ما له. هذا رجل تمكنت الدنيا من قلبه، نسأل الله السلامة والعافية للجميع. ولهذا قد تجده يصطحب أهل السوء وينفر عن أهل الخير، ويبدأ يقول هؤلاء أهل الخير ما فيهم خير، هؤلاء فقط مظهر ما عندهم صلاح. ثم تجده يصطحب أهل الدشوش وأهل الغناء والسفلة. مالك؟ والله أهل الخير، أهل الخير لو كان عندهم بعض الأخطاء إنها والله ليسيرة يسيرة يسيرة في مقابل أخطاء من يصطحبه من أهل السوء والمنكر. ومن الأسباب السبب الأخير التأثر بالغرب. يجد أمريكا مستعلية متفردة بالقرار متسلطة، يجد الاتحاد الأوروبي، يجد الاتحاد العسكري بين فرنسا وبريطانيا الأخير، يجد الغلبة، القوة، الاقتصاد، التقنية، الأقمار الصناعية، الجيوش الجرارة في أيدي الكافرين. بينما حال المسلمين أرى أمتي في حفرة الصمت لم تزل تنام، وفي كهف المذلة تقبع، أراها تغني فوق أرصفة الهوى غناء شريد تائه يتسكع، لها في مجال الله ألف قضية وليس لها في قمة المجد موقع. فيصاب بالهزيمة النفسية، يرى المسلمين في فرقة، في شتات، في نزاع، في ضعف كل يوم، ويرى الأعداء يكسبون كل يوم موقعا ويخطون خطوة للأمام، وعلى العكس حال المؤمنين، فيصاب بالهزيمة النفسية ويخالف النصوص. التأثر بالغرب مقارنة واقع الأعداء بحاضر المسلمين. لا، يجب أن لا ننسى الماضي، يوم أن كان المسلمون متمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله أذل الله لهم القياصرة، قصر الله القياصرة وكسر الأكاسرة، وخضعت فارس والروم لسلطة المسلمين. لماذا ننسى الماضي؟ كما قال الأول، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلية والدينارة، أرواحنا يا ربي فوق أكفنا ترجو ثوابك مغنما وجوارا. إذن أيها الإخوة، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة، بمعابد الأفرنج كان أذاننا فوق الكتائب قبل الكتائب يغزو الأمصار، وكما قال محمد إقبال رحمة الله عليه. إذا كان هذا واقع المسلمين حين كانوا متمسكين بالدين، فلا تقارن واقع الأعداء بحاضرنا، ولكن قارن واقع الأعداء بماضينا المشرق حين كنا فعلا مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. ولا ينصر الله من ينصره. والتأثر بالغرب، بعض الناس ربما درس في دول الغرب فأخذه زخرفها وزينتها وبهرجها ولا ينظر إلى الباطل. يا إخوة، بعض الناس أسلم في دول أمريكا وأوروبا. هذا الأستاذ سيد قطب رحمه الله أرسل ليرجع كقاسم أمين وطه حسين هادما للدين، فذهب فرأى الحضارة الأمريكية على حقيقتها، لم تغره ناطحات السحاب، لم تغره الزينة والزخرف والفتنة والزينة، بل نظر إلى الباطل، رأى الحضارة الأخلاقية لا شيء، رأى فسادا، أمراضا، سطوا، نهبا، غصبا، اختطافا، قتلا، لا أخلاق، لا يوجد عندهم حضارة اجتماعية أخلاقية دينية حقيقية. وبعض الناس للأسف ذهب يدرس السنوات القليلة فعاد ويقول لا تسألوني عن أربعة، عن القرآن والإسلام ومحمد والدين، لا تسألوني، ورجع يعترض على دين الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل أيها الإخوة، لنا نماذج. أحد العلماء في الدولة العثمانية التقى ببعض السياسيين البريطانيين فقال له هذا السياسي البريطاني، قال له ما بال نسائكم لا تختلط برجالنا؟ فأجابه على الفور، لأن نساءنا لا يردن أن يحملن من زنا، لا يردن أن يحملن من غير أزواجهن. وهذا طالب علم سوداني في أمريكا توضأ في حوض فرفع رجليه يغسلهما، فقال له البروفيسور أستاذه ما هذه القذارة، تغسل رجليك في حوض نغسل فيه وجوهنا؟ فأجابه على الفور، ممكن البروفيسور أن يخبرني كم يغسل وجهه في اليوم من مرة؟ فقال نعم، أغسل وجهي مرة في اليوم. فقال وأنا أغسل رجلي على الأقل في اليوم 5 مرات، فلك أن تقارن أيهما أنظف، رجلي أم وجهك؟ عزه. وهذا رجل أسلم في دولة الغرب، فقال له المسلمون لا تظهر إسلامك، فلم يقابل ضعفهم إلا بعزة، وراح يتقدم لعمل وغير اسمه. ورأى متقدمين مسلمين، أعني من هؤلاء المسلمين المستسلمين الإسلام المستأنس، فرآهم تقدموا معه وكلهم يخفي شخصيته واسمه وإسلامه، فلما سئل عن اسمه قال محمد مسلم والآخرون ليس على ذلك، فقدموه على غيره وقالوا أنت الذي نريد، نريد رجلا صاحب قرار وعلمنا أنك أنت هو. كيف؟ قالوا حيث أسلمت وأعلنت إسلامك وغيرت اسمك ولم تستحي. فسبحان الله الذي يعز من يشاء ويضع من يشاء سبحانه وتعالى. من آثار الهزيمة النفسية هذه الآثار أذكرها بإيجاز: المداهنة والارتماء في أحضان الظالمين، والتنازل عن المبادئ والقيم، والاستسلام للواقع، والقبول بالحلول الاستسلامية وأنصاف الحلول. الأثر الثاني: تمكن أعدائنا من ديننا وأعراضنا وأوطاننا، وهو حال حكام العرب، أو قل حال كثير من حكام العرب الذين لم يعتزوا بدينهم وأصيبوا بالهزيمة. فإذا الأعداء يختصبون الأراضي والأديان والأعراض والأموال والقيم، والأمر ما نلاحظ ونرى ونشاهد لا ما نسمع فقط. وأيضا الدعاة إذا أصيبوا بالهزيمة النفسية نفر عنهم أتباعهم وتفرقوا، والمسلم المدعو إذا أصيب بالهزيمة النفسية ربما قادته الهزيمة النفسية إلى الردة والزندقة والانحراف والانتكاس، لأنه خلى من الروح التي تجعله حياً بين الأحياء. وأخيراً من آثار الهزيمة النفسية الإثم العظيم والخسران المبين: ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. عرفنا هذا الداء آثاره ومظاهره وأسبابه، فما هو العلاج؟ ما من داء إلا وجعل الله له دواء، علم من علمه وجهل من جهله، كما قال عليه الصلاة والسلام. والعلاج باختصار بترك الأسباب المفضية إلى هذا الداء، وهي باختصار حسن التربية، وأنشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجن ولكن يعوده التدين أقربه. والنفس كالطفل إن ترضعه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. حسن التربية. الأمر الثاني: اتخاذ الصحبة الصالحة والبيئة الصالحة والمجتمع الصالح. والأمر الثالث: تقوية الإيمان بالله والثقة بمنهاج الله سبحانه وتعالى، حيث قرر الله سبحانه أن الغلبة والعزة والعاقبة للمؤمنين. والأمر الرابع: الاحتراز عن المعاصي، لأنه أيها الإخوة المعاصي سبيل إلى الذلة والهزيمة النفسية. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. وقال تعالى في آية أخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالإنسان منا إذا خاف على نفسه الهزيمة النفسية والضعف والخور والخذلان عليه أن يلتزم سبيل الطاعة والقربة والعبادة، لأن الأعمال تقوي الإيمان، لأن العمل من الإيمان على مذهب أهل السنة والجماعة كما هو معلوم. فالاحتراز عن المعاصي. والأمر الخامس أو العلاج الخامس: إدراك خطر هذا الداء الفتاك والمرض العضال، أو كما قلنا الإيدز الحركي النفسي العقدي الخلقي. والأمر الأخير: مراجعة سير الأنبياء والأسلاف الصالحين. فإذا والله راجعنا سيرة الأنبياء والأسلاف رأينا فيهم القدوة والأسوة. هذا موسى عليه السلام أدركه جيش فرعون، جيش فرعون من خلفه والبحر من أمامه. قال تعالى مصورا هذه الحالة: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. تراءى أي صار الجمعان يرى بعضهم بعضا. قال أصحاب موسى، انظروا إلى الكوكبة إلى الصفوة، قالوا إنا لمدركون. والإدراك هو الإحاطة من جميع الجوانب. قال موسى بلهجة الواثق المطمئن بالله ومنهاج الله ونصر الله: وهكذا يجب علينا أن نكون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، كما علمه الله حين قابل فرعون. قال: لا تخاف، إنني معكما أسمع وأرى. أدبه فتأدب وعلمه فتعلم. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فلما قالها جعل الله له النص على الفور. اسمع إلى حرف التعقيب والترتيب الفاء. قال تعالى: فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر. بالله عليكم، ماذا عسى العصا أن تصنع مع البحر؟ ولكن آية. إذا تمسكنا بحبل الله سخر الله لنا كافة القوى. يقول فضيلة الشيخ العثيمين فائدة طريفة ممتعة، قال موسى عليه السلام قال لقومه، قال للسحرة الذين تحدوه، قال لهم كما في سورة القصص حين قال الله تعالى فتنازعوا أمرهم، قال ويحكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. كلمات يسيرات هددهم فيها، كلمات ماذا عسى أن تصنع مع السحرة؟ قال تعالى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. إذن كلمة الحق الصدق إذا خرجت من قلب صادق ربما فعلت الأفاعيل. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى الآيات. إذن موسى عليه السلام قال تعالى أن اضرب بعصاك البحر، فكانت الآية فانفلق فصار كل فرق كالطود العظيم من طبيعة البحر أو الماء السيلان والجريان، ولكن جعل الله له البحر قسمين أو فرقتين صلبتين متجمدتين، كل فرق كالطود العظيم، فدخله موسى ولم يدخل فرعون فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فأزلفنا ثم الآخرين وأغرقنا فأزلفنا فأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. قال تعالى إن في ذلك لآية، أي عبرة للناس إلى يوم القيامة، وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وهذا محمد عليه الصلاة والسلام يقول تعالى عنه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار كهف مظلم ضيق مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أثق بالله سبحانه وتعالى ومنهج الله. ولهذا يقول لسراقة يا سراقة هل لك، حين كان يتبعه في هجرته من مكة إلى المدينة قال له يا سراقة هل لك أن تكتم عني وأعدك سواري كسرى وقيصر؟ يقولها عليه الصلاة والسلام وهو وحيد شريد فريد طريد، يقول له أعدك سواري كسرى وقيصر، ثم حقق الله تعالى وعد رسوله. وهذا ربيعة بن عامر رجل يكاد أن يكون نكرة بين التابعين، لا نعرفه إلا بهذه القصة. ربيعة بن عامر جندي من جنود المسلمين ذهب لملاقاة كسرى فدخل على فرس قصيرة عرجاء وعلى رمح قصير، فكان يخز الحرير الهوش احتقارا ولم تغره هذه المظاهر وهذه الزينة وهذا الحرير، ودخل بهذه الفرس القصيرة عرجاء فسخروا منه، فدخل وجلس بقرب كسرى وهو ما كان للملوك فقط، فعتب فقال كسرى دعوه يا هذا ما الذي جاء بكم؟ فقال ربعي كلمة تدل على أنه عرف منهج الله، قال إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ما في هزيمة نفسية، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، فإن آمنت تركناك وشأنك، لا رغبة في سلطتك وجاهك ومالك وذهبك وفضتك وسلطانك، فإن آمنت تركناك وشأنك، وإلا فالحرب بيننا وبينك حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. القصة وهي طويلة وحديث عظيم، محل الشاهد أيها الإخوة يجب علينا أن نعلم أن العزة في التمسك بهذا الدين، وأن الأعداء ولو تمكنوا في الواقع وأخذوا بأسباب التقدم إلا أن الغلبة للمؤمنين، ولكن بشرط إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. وليست العبادة بإقامة الشعائر التعبدية وإنما هي صورة، وإنما العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فيدخل في هذا جميع الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة من عقيدة وأخلاق وأحكام وسلوك وسياسة واقتصاد، كل هذا عبادة. أن نجعل كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي شملت كل شيء، محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وفقنا الله وإياكم لكل خير واستعملنا في طاعته ونصرة دينه وكتب لنا العزة والغلبة والنصرة